فشككوه في دينه وبقي 40 يوم لا يصلي. نعم. فبقي 40 يوما لا يأكل شيئا. ثم لما خلع قلبه من معبود يأله نقش الشيطان اعتقادا نحته فكرة. نعم. فقال له الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجهل. اي الوجود المطلق، وجود يعني مطلق عن اي قيد، مش انه سميع بصير عليم، لا، بدون يعني وجود لا، لكنه لا يتصف اي صفة وجودية فقط. قال الله عز وجل. وقد قيل ان الجعد كان قد اتصل بالصابعة الكراسي برنال الحرار. نعم. وانه ايضا اخذ شيئا عن بعض اليهود المحربين لدينه. طبعا هذا عقائد كلها منقولة، العقائد هم هؤلاء منقولة عن الأمم هذه الكافرة الأخرى. نعم. والله أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحققين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جاع منذ في خراسان، قتله سلم بن أحول. سلم بن أحول. أحول. أحول. نعم. آه. فهذا سلم من أحوز من الأمراء قتل هذا. نعم. قتل جهر. نعم. ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس. قتلت وانتهى فشت. نعم. وتقلدها بعده المعتزلة. نعم. ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنهم ينكرون الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل السبع. نعم. هذا جهم، هذه كانت نهايته، كانت هذه يعني أخذوا لهذا مذهبه، ومنه بعد ذلك الجعد أحد الفروق هذه، معتزلة أخذوا دينهم على هذا النحو من جهم. نعم. وقد تنازع العلماء في جهمية هل هم من 70 فرقة أم لا، ولهم في ذلك فرقة. يعني هذه الآن أصبحت فرقة الجهمية، هذه هل هي داخل في قول النبي وافترقت استفترقوا عليهم على 73 فرقة، ولا هذه فرقة خارجة عن كل يعني فرق الإسلام؟ نعم. ولهم في ذلك قول عنه، ومنهم قال أنهم ليس من 72 فرقة عبد الله بن مبارك ويوسف بن معصوم. اي عبد الله بن مبارك المسؤول عن الفرق التي افترقت الإسلام، فذكر القدرية وذكر يعني الرافضة وذكر الخوارج وذكر المرجعة، وقيل له الجهمية، فقال الجهمية ليسوا مسلمين، ثم قال إنا نحكي لنحكي مقالة اليهود والنصارى ولا نحكي مقالة الجهمية، إن مش نعرف، فإن نفيهم الكامل لإسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فقال إحنا بنقول كلام اليهود والنصارى في الله وكلامهم سريع، يقول اليهود يعني عزير من الله أو قوله يد الله المغلولة، يقول وكلام النصارى كذلك، فإن عيسى ابن الله يقول له لا نحكي كلام الجهمية لأن من شرع إنه أشرع منه، فلم يعدهم مثل عبد الله بن مبارك من فرق الإسلام، بل جعلهم يعني أنهم فرقة خارجة عن فرق الإسلام كلها 73 فرقة. نعم. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة. نعم. فإنهم الإمارة المأمون، فإنهم الإمارة المأمون قوة وكثرة. نعم. الإمارة المأمون عباس. هذا لأنه كان مفتون بترجمة الكتب الأجنبية وعمل دار في محضر الحكمة وترجم هذه الكتب وكذا وكذا، فراج دين المعتزلة في وقت الهراج، وحصلت الفتنة الكبيرة اللي هي حتى خلق القرآن. نعم. فانه كان قد اقام بخراسان مده واجتمع بهم ثم كذب بالمحنه من طرسوس سنه ترسوس سنه 818 وفيها مات، ورد الامام احمد الى الحبس ببغداد الى سنه 20. نعم. الامام احمد لما طبعا هو يعني امر في يعني كل دور الإسلام بأن كل من لم يؤمن بأن القرآن مخلوق، وأن القرآن يعني كل القرآن غير مخلوق يفتن يضرب